بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، لا شك أن لا المسلم لا يشد الرحال إلا للمساجد الثلاث: الحرمين وبيت المقدس. ولا شك أن هذه القباب وهذه الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، لا شك أن كل هذا شرك أكبر. سواء الإنسان يستغيث بمن في القبر، أو يطلب منه مثلا الولد، أو ما إلى ذلك من الشركيات، فلا شك أن هذا شرك أكبر. ولا يجوز للمسلم أبدا أن يشهد مثل هذه الشركيات، لأن شيخ الإسلام أذكر أنه يعني في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر أنه رحمه الله رحمة واسعة في قوله تعالى: ولا يشهدون الزور. قال: الزور هي أعياد المشركين وتجمعات المشركين، فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يتجه إلى هذه الأضرحة. وكل من يذهب إليها، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ولكن الظاهر أنه من يذهب إلى هناك مشرك. الظاهر أننا نحكم على الناس ما نراه منهم وما نشاهده. ثم بعد ذلك لا يجوز للمسلم أن يتاجر مع هؤلاء المشركين. ليس لأن التجارة محرمة، لأن المقام، ذلك المكان الشركي، كان من المفروض أن هؤلاء يغيرون المنكر، يذهبون إلى هناك يبينون للناس أن هذا لا يجوز، وهذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ومن مات على هذا مصيره النار خالدا فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن شد الرحال إلى مثل هذه الأضرحة والقباب، وربما هناك بعض الحجر والشجر التي تعبد من دون الله عز وجل، هذا كله من الشرك الأكبر. إذا مات صاحبه وهو يعتقد هذه العقيدة فهو في النار. وهؤلاء نقول لهم كذلك: الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فهذا من الإثم والعدوان، من يذهب إلى هناك ويقف مع القوم ويساعد القوم ويتاجر معهم، فلا شك أنه يعينهم على هذا الشرك. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في مكة ويطوف بالبيت والأصنام موجودة ويتعامل مع المشركين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الضرورة أن المشركين كانت لهم قوة، وكانت لهم شوكة تحميهم، وكانوا هم الأكثرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الدعوة، ولذلك حكم الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، وهكذا كان يفعل يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن أسلم في الطور المكي. نعم. ولكن اليوم أنت تشاهد، لا توجد ضرورة. كان من المفروض أن هذا الشرك على المسلمين أن يسووا هذه القباب، وكان من المسلمين أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكان من المفروض أن هذه الدولة التي تزعم أنها دولة إسلامية ودولة مسلمة، أنها تقف في وجوه هؤلاء المشركين وتستتيبهم، فمن تاب منهم الحمد لله، وإلا حكم من تشبث بذلك ويقول بذلك حكمه ماذا؟ القتل بعد الاستتابة طبعا. أما الشباب الذي يذهب إلى هناك بحجة التجارة وما إلى ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وعلى المسلم أن لا يعين هؤلاء المشركين، وأن لا يكثر سوادهم، من كثر سواد قوم فهو منهم. أنت حينما تكون معهم وتشهد هذه الأعياد بطريقة أو بأخرى فأنت كأنك منهم، فأنت كأنك واحد منهم. إذا نزل سخط الجبار وغضب الجبار على القوم فهذا يشملك أنت. وعلى هؤلاء أن يتركوا هذا لوجه الله، والله سبحانه وتعالى يعوض لهم أفضل منه. وعليكم السلام، نراك بخير شيخ، دعاكم الصالح. أنا تعبان اليوم كذلك، تعبان ومريض في نفس الوقت. لا تنسانا من صالح دعائكم، بارك الله فيك. إذا قلت يا أخي، العلماء رحمهم الله قديما وحديثا كلهم أجمعوا أنه لا يجوز للمسلم أن يشاهد مثل هذه المشاهد الشركية والكفرية. آمين، بارك الله فيكم. آمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اللهم آمين، اللهم اجعل هذا في ميزان الحسنات. إذا لا يجوز ماذا؟ أن نشاهد مثل هذا. كان المفروض أن الأمة، على الأمة وعلى الشباب أن يتحرك ليغير هذا المنكر، لأن هذا ماذا؟ منكر. هذا من أكبر المناكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره. بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكيف هذا المسلم الذي كان المفروض أنه يغار حينما يشاهد الناس يعبدون الأولياء ويعبدون هذه الأضرحة ويشدون الرحال إليها؟ كان من المفروض أنه يبكي ويستغفر ويذهب إلى القوم ويدعوهم إلى الله. فإذا به يريد الدنيا ويريد التجارة ويريد المال. نعم، معروفة الدولة هذه الشركية، هذه الدولة المرتدة هذه معروفة، أنا أعرف هذا، أعرف هذا، أعرف يعني كل مكان يعني شركي ساهموا بعد ذلك في بنائه وروجوا له أشياء. أنا رأيت مرة في على شاشة التلفزيون الأخبار، يعني امرأة تهدي إلى الولي موجود في ضريح من الأضرحة، تهدي له ماذا؟ تهدي له كبش أملح، وهذه القرون مملوءة كلها ذهب لسيدهم فلان. وهكذا جاءوا بها الصحافة وتكلموا مع هذه المرأة وما إلى ذلك، والناس يفرحون ويرقصون، ويعني الله المستعان. ثم تلك اللحوم التي تذبح هناك لا يجوز الأكل منها. طيب، إذا إذا لا يستطيع الشخص أن لا يغير المنكر، لا يشهد المنكر. إذا لم يستطع الشخص أن يغير المنكر فلا يشهد المنكر. هذا هو يعني الشخص إما يذهب ليغير المنكر بلسانه، وإما وإذا تعذر عليه ذلك وأصبح عاجزا ولا يستطيع، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يذهب ولا يشاهد مثل هذه الأعياد الشركية، هي أعياد خاصة بالمشركين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى طاعته، وأن يجعلنا من الموحدين. أذكر يعني منذ تقريب 20 سنة وأكثر، أكثر من 25 سنة، كنا في مكة المكرمة والتقيت بأحد الصوفية، أحد الصوفية التقيت به، فكان يدور بيني وبينه نقاش في مسائل العقيدة والتوحيد فإذا بالرجل قال لي: أتظن أن شاذلي بن جديد في ذلك الوقت ومن السعدية وصالح يحيوي وهذه الجماعة؟ فقال لي: هل هؤلاء أتظن أنهم هم من يسوس الجزائر؟ أنا ظننت أنه يقصد فرنسا، فقلت يعني الرجل ذكي، فقلت له من في رأيك أنت من؟ قال لي سيدي عبد الرحمن الإمام الثعالبي رحمه الله. عبد الرحمن الثعالبي هو إمام مفسر. فقلت له أحججت بيت الله؟ قال نعم. فقلت له أنت مشرك، يجب عليك أن تدخل في الإسلام من جديد، قل لا إله إلا الله. قال لي كيف أنا مسلم؟ قلت له أنت تعتقد أن الشيخ عبد الرحمن الثعالبي هو يسوس البلاد؟ قلت قال نعم. قلت له إذن هو الذي ينشر هذا الفساد، هذا الزنا، هذا المجون، هذا الفجور، هذا الحانات، هذا المخامر، هذا كذا، سب الله، سب الرسول، أيرضى بهذا؟ فسكت، وحاولت معه، ولكن هو تشبث برأيه، وإن كان تراجع في بعض الأشياء، إلا وأنه بقي الاعتقاد، لأن الاعتقاد من الصعب أن صاحبه يترك هذا الاعتقاد ولو كان باطلا. إذا هذا الذي حصل يعني. فقلت له أنت يجب عليك أن تدخل في الإسلام من جديد، وهذا مشكل عند القوم، يعني قد يقتلك ويعلن الحرب عليك من أجل ماذا؟ هذا القبر، ويجدون في ذلك أنهم كأنهم هذا الرجل الذي إن صح أنه صالح، لأن هناك فرنسا كانت أحيانا في بعض المقابر والأضرحة يدفن حمار، بعضهم في مكان في منطقة القبائل اسمه مسيو فالوا، وهم يقولون له فالوا بالقبائلية زعما، ويشدون الرحال إليه ويعبد من دون الله، وهو الرجل النصراني في وقت فرنسا دفن في ذلك المكان. وبعض الأضرحة نعم وبعض الأضرحة بعض الأضرحة يعني الله المستعان لا يعرف من دفن فيها. حتى مرة من المرات يعني في بعض الأماكن في منطقة القبائل تكلموا، يعني كانت لجنة هكذا لا تصلي، بنت مسجد، جمعت الأموال وبنوا مسجد، ثم لما انتهى المسجد ودشنوه وبدأت العبادة، بعض الناس يأتون إلى المسجد ويصلون، اجتمعوا وقالوا الذي يموت ماذا نفعل؟ هل يعني أكبر شخص في القرية إذا مات يدفن فيه؟ هل أصغر شخص؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فاتفقوا على شيء، قالوا أول شخص يموت يدفن في المسجد، ثم بعد ذلك دفنوه. مات شخص لا يصلي، يشرب الخمر، ربما مات سكرانا، مع ذلك ماذا؟ دفنوه في القبر، والناس تصبح تعبد بعد ذلك هذا القبر، وتطوف به وتدعو وتقول هذا ولي صالح، وهذا يعني نال حظه أنه ماذا؟ دفن في المسجد. إذا أنا أقول مثل شد رحال إلى هذا لا يجوز، ولا يجوز كذلك أن نشهد يعني مثل هذه الأعياد الشركية الكفرية، والشرك الأكبر هذا ليس شرك أصغر، يعني صاحبه على خطر عظيم يوم القيامة بين يدي الله. وعلى الإخوة الذين يقولون والله نحن نريد أن نتاجر، نقول لهم التجارة لا تكون بهذه الطريقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لسيما أن هؤلاء مشركون وأنت بينهم وتبيع وتشتري معهم، يعني مشكلة كبيرة جدا. فعلى المسلم أن يترك هذا، لأن لا شك أن الذي يتاجر بهذه الطريقة معهم أنه آثم، لا شك أنه آثم، لا شك، لأن هذا الشخص ما عنده غير على على على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى توحيد الله وعلى عقيدة، لا ما عنده ولا شيء من هذا. إذا الذي لا يكون كذلك فهذا من أكبر المنكر، وإذا مات على هذا فالله سبحانه وتعالى يحاسبه. وقد يدخله ماذا؟ النار. لأن هذا الرجل يرى هؤلاء يشركون وهو يأتيهم بالأشياء ويبيع لهم الأشياء، حتى هم بعد ذلك ربما هذا الكأس أو النحاس أو أشياء التي تباع لهم تصبح عندهم مقدسة ويعبدونها، لأنها جاءت من المكان الفلاني وفيها ماذا؟ فيها رائحة الشيخ الفلاني والضريح الفلاني. فهؤلاء يتسببون في شرك آخر، فعليهم أن يتقوا الله ويعودوا إلى الله عز وجل ويتركون هذا المال الذي أقل ما يقال فيه أنه فيه شبهة، فيه شبهة ماذا؟ أنهم يعينون هؤلاء المشركين، وحتى ربما يجعلونهم يعتقدون أكثر فأكثر في هذا الضريح. وهذا ما أقول باختصار، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، مع أنني أقول يعني كان المفروض أن الأمة تغير هذا المنكر الذي الله سبحانه وتعالى جعله من أكبر الكبائر. أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. هذا ما أقول، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وتفضلوا معكم اللاقط، والسلام عليكم ورحمة الله.